يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ وجهونا بهذا. هذا بالتفصيل، إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يأخذها شيء ما يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، جهاز كثير جهزها بما يكفيها ويأخذ ذلك ما في بأس، أو يأخذه جهاز من عنده بما يلزم، مثل هذا النعل صرف في جهاز من الجهاد، ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس. المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها. بارك الله فيكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. أما الأخذ فدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي ما كنتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والذي آخر أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ مالي ولده لكن لا يضر. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.